السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسرك، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الدورة المباركة اللي بتتكلم عن أعمال القلوب، بتتكلم عن عبادات قلبية المفترض تكون موجودة معانا دايما في حياتنا. حابب من البداية أسألكم سؤال مهم جدا، يعني أنا عايزكم تحطوا نفسكم مكاني ونبدأ نشوف نتحرك نقول هي المشكلة فين بالضبط. يعني ابتليت عمتي ببلاء معين كده ودخلنا المستشفى، وخلاص قدر الله سبحانه وتعالى وشاء إن هي تتوفى داخل المستشفى. بعد ما توفيت داخل المستشفى، يعني أغلب الدكاترة الموجودين صحابي وكانوا طلبة علم عندي في المسجد، فكانوا متابعين دايما معايا الحالة أول بأول. بعد ما عمتي توفيت ونزلت لي الثلاجة على ما نخلص إجراءات الخروج والكلام ده، كلمني أحد الدكاترة فقال لي: شيخ أحمد، هل عمتك كانت لابسة ذهب معين؟ السؤال بصراحة أنا استغربته جدا، فقلت له: أيوة، كانت لابسة ذهب، كان في ودانها حلق، وكان في غشتين ثلاثة في إيديها. قال لي: طيب، خلاص، ماشي. أنا في الوقت ده كنت في المستشفى فعلا، ولما دخلنا علشان طبعا الغسل والكلام ده، دخلت علشان أقبلها قبل ما تبدأ مسألة الغسل والكلام ده، فلفت نظري إن الحلق مش موجود وإن الذهب اللي كان في إيديها مش موجود. فهنا بدأت بالفعل أخد بالي كده وأجمع شوية، يعني إيه، أجمع بعض الأمور كده، وتبين لي فورا إن فعلا في حد بعد ما ماتت عمتي إنه بدأ يشيل الذهب منها. والدكاترة لما كلموني كانوا بيكلموني على هذا الأمر، وفوجئت بعد كده إن في ممرضة، الممرضة دي المفترض إحنا نقول عليهم ملائكة الرحمة، نزعت الذهب من ودانها ونزعت الذهب من إيديها وهي ميتة علشان تسرق الذهب ده. السؤال عندنا هنا: هل يا ترى صاحبة السرقة الآن دي واحدة قلبها سليم؟ الإجابة لا، الإجابة إن قلبها أعمى، قلبها أعمى، لأن القلب السليم هو الذي يأخذ العظة والعبرة من هذا الموقف. في حد كان معاه مفيش اي شيء وفي السرقه الان دي قلبها سليم؟ الاجابه لا، قلبها اعمى. يا ريتها كان قلبها مبصر، يا ريت كان قلبها مبصر، يبصر ان الموطن الان او الوضع الان موطن اخذ عظه وعبره، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. موقف ثاني شبيه جدا بالموقف ده، لكن هو ممكن يكون اشد شويه. الموقف ده بيكلمني فيه احد اخواننا، بيقول لي: يا شيخ، انا جالنا التليفون ان اخونا عامل حادثه على الطريق السريع، طلعنا بسرعه على الطريق، فبيقول لما شفت المشهد اخويا ميت، طبعا دم في كل عربيه اللي قدامه فيها زوج وزوجه واولاد برضه نفس القصه ميتين، وموطن او مشهد صعب وناس متغطيه بجرايد، موطن زي ده. بيقول: انا ما قدرتش املك اعصابي وانا شايف اخويا كده، فبدي التليفون بتاعي لحد علشان ان هو يكلم والدي ويشرح له المكان بالظبط. فبيقول: سبحان الله، هي اغابت عيني عنه اللحظه بسبب انشغالي باخويا، بلتفت ما لقيتش الولد اللي انا اديته التليفون، سرق التليفون، رغم انه شايف امامه اجساد ممزقه وحادث، ويعلم يقينا ان اللحظه دي يعني كان ملك الموت هنا بيقبض أرواح ناس. السؤال: هل صاحب سرقة التليفون ده إنسان قلبه مبصر؟ الإجابة لا، ده قلبه أعمى، ده قلبه أعمى. آخر مشهد حابب إن أنا يعني أتكلم معاكم في المشهد ده، كنت رايح قناة الرحمة علشان أسجل حلقة أو أسجل برنامج، وبعد بنها بشوية كده فوجئنا إن عربية نص نقل اللي كانت محملة طماطم، العربية عاملة حادثة، وصاحب الـ صاحب الـ صاحب الـ العربية ميت للأسف. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، والطماطم وقع في قلب الأرض. كنا زمان نشوف الناس بتطلع بسرعة تلم الطماطم وتحطها في جنب، وتطلع كده ناس تحمي الطماطم تحرسها لحد ما يجي أهل الراجل الميت، بحيث يعني ما تبقاش الخسارة خسارة روح وفي نفس الوقت خسارة مادة. ولكن العجيب إن إحنا لقينا يعني أولاد كانوا غلط، دول راكبين تكاتك 20 30 توك توك، طالعين بيلموا الطماطم وبيسرقوا الطماطم وبياخدوا عديات الطماطم ويهربوا بيها. هل يا ترى الناس دي قلوبها مبصرة؟ الإجابة لا، الناس دي قلوبها مش مبصرة، الناس دي عندها عمى قلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. درس النهاردة بيقول إن من أعظم العبادات القلبية اللي المفترض القلب يعمل بها ويشتغل بيها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هي مسألة الإبصار. قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر يعني أشياء ربنا سبحانه وتعالى ينير بها بصائر قلوب الناس لمن كان يعي ولمن كان يعقل. أخطر حاجة إن الإنسان منا يصاب بعمل قلب وهو مش واخد باله، لأن عمل القلب ده مرض فتاك. المفترض أنا كمؤمن يكون عندي بصيرة في قلبي، اللي هي تعتبر من أهم المنازل أو من أهم الأعمال القلبية اللي لازم الإنسان منا يعملها. عمل القلب خطر جدا، عمل القلب خطر جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى، مش عمل بصر أبدا، مش إنه كان أعمى في الدنيا أبدا، ده ربنا بيعلمنا من كان في هذه أعمى، أي كان في الدنيا أعمى البصيرة أعمى القلب، قلبه ما كانش قلب مبصر، ولكن للأسف قلبه كان أعمى. قال الله سبحانه وتعالى: فهو في الآخرة أعمى. والعلماء اختلفوا هو يعني إيه فهو في الآخرة أعمى. بعضهم قال كقتادة كما قال رحمه الله، قال يعمى عن كل شيء إلا طريق جهنم يوم القيامة. عفوا عفوا، أعمى يعني هو هذا الإنسان يعني مبصر لكل شيء إلا طريق جهنم، فهو أعمى عنه، هو شايف كل حاجة إلا طريق النار، يصيبه العمى حتى يهوي في النار، نسأل الله سبحانه وتعالى. وبعضهم بيقول من كان في هذه أعمى كما قال ابن عباس، أي أعمى الحجة، يوم القيامة يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى مش عارف يتكلم أصلا، وأعمى عن حجته. ليه؟ لأنه كان أعمى في الدنيا عن آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هدد في القرآن كتير ناس للأسف كانت أصابها العمى في الدنيا أو استحبت العمى في الدنيا بعذاب شديد. على فكرة أغلب الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى عذبها كان عذبها بسبب إن هي ما كانتش عندها قلوب مبصرة، كانت بتحب العمى، شايفة إن عمل القلب ده بالنسبة لها يعني لازم يكون عمي عن كثير من الأشياء. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا في شأن قوم نوح نجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا وأهلكنا وأغرقنا الذين كفروا إنهم كانوا قوما عمين. ربنا بيقول إن المشكلة الأساسية اللي ترتب عليها هلاك قوم نوح عليه الصلاة والسلام، الناس دي اتعذبت لأنهم كانوا عندهم عمى بصائر، قلوبهم كانت عمياء لا ترى الحق، قلوبهم كانت عمياء لا ترى قدرة الله، قلوبهم كانت عمياء لا ترى آيات الله سبحانه وتعالى، فاستحقت العذاب. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم ثمود: وأما ثمود، خصوصا فصلت، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قوم ثمود استحبوا العمى على الهدى، وكأن الهدى كده ده بصائر القلب، القلب لما يكون مبصر بيروح لطريق الهدى، إنما القلب لما يكون أعمى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، القلب لما بيكون أعمى بيكون أعمى عن حاجات كتير هنعرفها في درس النهاردة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في شأن قوم ثمود: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، فهي صاعقة نزلت عليهم من السماء فأحرقت أجسادهم، مع الصيحة التي صاحها جبريل عليه الصلاة والسلام، صيحة مزقت القلوب من داخلها ونزلت الصواعق حرقتهم. فقال الله سبحانه وتعالى: فكانوا كهشيم المحتضر وعذاب الهون. كهشيم المحتضر الخشب المحروق المتناثر في الأرض، وعذاب الهون يعني عذاب في إذلال لهؤلاء. فالعذاب اتصف بوصفين: إنه كان مؤلم جدا بدنيا ومؤلم جدا جدا نفسيا، لانه كان في اذلال لهؤلاء، والسبب في كده استحبابهم للعمل. مش انتوا حابين العمل؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن القلوب اللي اصابها عمى، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن اعرض عن ذكري سلطاها فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ليه حشر يوم القيامه اعمى؟ ما هو كان في الدنيا اصلا اعمى عن ايات الله، كان في الدنيا اعمى عن شرع الله، كان في الدنيا اعمى عن عبادات الله. الثلاث اقوال اللي وردوا في قول الله سبحانه وتعالى عن ذكري، سبحان الله، كان اعمى عن هذا في الدنيا. فلما اصيب بهذا العمى في الدنيا، عمره ما التفت، هو مش شايف اصلا ولا حاسس اصلا ان قلبه فيه عمى، ومع ذلك عمره ما فكر يداوي قلبه، وفضل العمى ده مسيطر على هذا القلب لحد ما حشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان الله، هذا الإنسان يترك في جهنم، يترك في العذاب، ولا يعني ينظر الله إليه نظر الرحمة. السبب في ذلك أمر بسيط جدا كان سهل علاجه في الدنيا، إنه كان يعالج قلبه من العمى الذي أصابه. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا لعبادة في القرآن، فلما يحب يعني يحثنا عليها يذكرنا بضدها. خدوا بالكم من عمل القلب، علشان كده كتير جدا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما يستوي الأعمى والبصير. الاثنين دول ما يستووش مع بعض. وخدوا بالكم من هنا، ربنا سبحانه وتعالى قال البصير مش المبصر، المبصر تكون للعين، إنما البصير هو صاحب البصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ربنا يذم المنافقين فيقول: صم، مشكلتهم الأساسية صم بكم عمي. سبحان الله، كانت مشكلتهم الأساسية فبسرعة كل موقف وكل حدث يمر عليه يأخذ منه العظة والعبرة. قلبه واقف في يوم الأيام، وشوفوا بقى القلوب المبصرة، القلوب المتفكرة، القلوب اللي مع كل حدث من أحداث الدنيا اللي بتمر عليها على طول بيقف مع نفسه واقفة ويأخذ منها عظة. سيد ابن حضير بيقول: والله ما سرت في جنازة قلبي يسأل القلب مبصر، يعني على اي شيء. المهم ما بين حال القلب درس، فاول الدرس الثلاث مواقف، انما إن شاء الله. فصعيد بن حضير رضي الله عنه صاحب القلب المبصر جنازة إلا وقلبي يقول، هنا بقى القلب المبصر. القلب هنا لازم نعقد مقارنة الآن فورا ما بين القلب بتاع سيدنا حضير وما بين القلوب. الحضير رضي الله عنه يقول ما شيعت جنازة إلا وقلبي يسأل. فيقول يا أسيد على أي شيء ماتت؟ يا أسيد هي الجنازة دي، الراجل اللي مات اللي أنت بتشيع جنازته ده على أي شيء مات؟ على الطاعة ولا على المعصية؟ على قرب من الله وإلى أي شيء هي صائرة؟ يا ترى مصيرها وهي راحة القبر، راحة الجنة، قبر فيه روضة من روضات الجنات، ولا حفرة من حفر النيران؟ هو ده القلب المبصر. القلب المبصر هو القلب اللي يقف قدام القبر كقلب عثمان رضي الله عنه، يقف أمام القبر فيبكي حتى تبتل لحيته. ولما يسألوه يقولوا له لعثمان أنت ليه كل هذا البكاء؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول من سما بعده أيسر. أنا عرفت وسمعت من النبي ان القبر، من القلب لما يقف قدام القلب، لما يقف قدام القبر لازم ياخد العظه، ولازم ياخد العبرة. هو ده القلب المبصر. القلب المبصر زي قلب عمر رضي الله عنه كده. عمر رضي الله عنه صاحب قلب مبصر، مفيش موقف من المواقف او حدث من الاحداث الا ويقف معاه ويبدأ قلبه يتفكر وياخذ العبرة والعظة من هذا الموقف. يمر عمر رضي الله عنه على رجل يقرأ قوله على الواقع ما له من دافع. عمر رضي الله عنه ويفضل يردد هذه الآية حتى يخر عمر مغشيا عليه. هنا القلب المبصر اللي أبصر آية من آيات الله، تدبر فيها، أخذ منها العبرة، أخذ منها العبرة. عمر رضي الله عنه أغشي عليه وكان يعد لمدة أسبوع ليه من كثر ما القلب تأثر بهذه الآية وأخذ العظة وأخذ العبرة من هذه الآية. هنا هو عليه حدث إلا ويأخذ منه عظة. سبحان الله، يعني كم من الناس اتغيرت حياتها تماما واتبدلت احوالها تماما لما كان عندها قلوب مبصره، لما كان ياخد العبره من مواقف واحداث بتمر بيها. يعني مثلا زازان المغني، زازان المغني اشهر مغني في جيل التابعين، لما كان قاعد بيغني وعمال يرقص ويغني مع الشباب والبنات ويمر علي ابن مسعود، ما أطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله سبحانه وتعالى. صد هنا الكلمة يتفكر فيها وقلب زازاني لو كان كتاب الله عز وجل. ويتوب زازان لواحد من اعلم اهل الارض في زمنه بعلم القران، هو التلمذ على ايد ابن مسعود رضي الله عنه، واحد عالم من علماء الحديث الذي دائما ما يقول حدثنا ابن مسعود عن رسول. دي قلوب مبصره ان الموقف اللي بيمر بيها بسرعه تاخذ منه، تاخذ منه العبره. القلوب مبصره زي قلب فضيل بن عياض كده، سبحان الله، رغم انه كان عاصي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، كان قاطع طريق، وهو في يوم من الايام كما يروي الذهبي بيتحرك بيتقلب من على بيت لبيت ومن بيت لبيت علشان يوصل لحبيبته ولعشيقته والعياذ بالله. وهو بيمر على البيت احد البيوت فيرى بداخله رجل لابس الجلابيه البيضاء واقف بين يدين ربنا عليه خشوع عليه وقار يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى، فيمر على هذا الرجل ويتلو قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهنا بسرعة قلب الفضيل بن عياض يتحرك، رغم أنه كان حرامي ولص وقطع طريق وكان في طريق المعصية ربنا سبحانه وتعالى، فيتحول القلب ده تماما تماما. وسبحان الله سبحان الله، يقول: بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب. هنا القلب مبصر ويتحول الفضيل بن عياض اللي كنا بنقول عليه دلوقتي زي ما كان الذهبي يقول كان شاطرا، يعني كان قاطع طريق، يتحول الفضيل بن عياض الى رجل، يعني الى رجل كان الشافعي اذا رآه قبل يده، قبل يده. وكان ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعه يقول: ان الله يجعل على اهل كل زمان حجه منهم، وان حجه الله على اهل هذا الزمان الفضيل بن عياض. كان ايه وبقى ايه؟ والسبب في كده القلب المبصر، والسبب في ذلك القلب المبصر. الفضيل بن عياض اللي بنقول عليه حرامي من شويه يلقب بعد ذلك بعابد الحرمين، والسبب في ذلك ان القلب يبصر، ان القلب يبصر ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من الاحداث اللي بتدور حوالينا. يعني سبحان الله، معروف جدا عند العلماء، يعني بشر الحافي اللي كان اسمه اصلا بشر بن الحارث، اللي كان بقى جعل بيته مأوى للمعصية، وجعل بيته مأوى للبعد عن الله سبحانه وتعالى، جعل بيته يجمع فيه الأولاد والبنات علشان الرقص والغناء والكلام ده. سبحان الله، وفي يوم من الأيام يسمع أحد العلماء يعني والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بحال بشر، فيمر عليه في بيته ويخبط على باب البيت، فلما تفتح أحد إحدى الجواري فيسأل كده، يسألها يقول لها: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت له: لا حر. قال: والله صدقتي، لو كان عبدا استعمل أدب العبودية مع ربه، لو كان عبدي كان استعمل بالفعل أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أدب العبودية معه سبحانه وتعالى. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن الكلمة دي تصل لا أقول لسمع بشر بن الحارث، ولكن تصل لقلب بشر بن الحارث، فيطلع بشر بسرعه حافي يجري ورا هذا العالم والداعيه، فيقول له: انت ماذا قلت؟ اعد علي هذا الكلام. فاقول: سالت صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ قالت: لا بل حر. فقلت لها: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل ادب العبوديه مع ربه. ده بشر بن الحارث بسبب الكلمه دي، ان انا ما كنتش ملتزم لادب العبوديه مع ربي سبحانه وتعالى، أنا ما كنتش عبد بجد ربنا سبحانه وتعالى. ويتحول بشر الواحد من أعبد الناس في هذا الزمان، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بيسألوه في يوم من الأيام: يا إمام، يا إمام، ما تقول في بشر؟ ما إمام، ما تقول في الورع؟ ما هو الورع؟ يعني إيه ورع؟ قال: أسأل عن الورع وفيكم بشر. تخيلوا أنا الآن في المسجد بتاعي ولقيت مثلا الشيخ المعقلي ولا بندر بليلة ولا مشايخ الحرم بيصلوا معايا في المسجد، فأنا إزاي أصلي أصلا الناس دي موجودة؟ لا، الناس دي هي اللي تتقدم الإمام أحمد، وهو من هو؟ بيقولوا له: ما الورع؟ قال: أسأل عن الورع وفيكم بشر. هو وصل للمنزلة دي؟ وصل للمنزلة دي. إيه السبب في كده؟ القلوب المبصرة اللي تاخذ العظة والعبرة من كل مش موقف، من كل كلمة بتدور حواليها، القلوب المبصرة اللي بتنتفع بكل رسالة ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لها، حتى لو كانت الرسالة دي عبارة عن منام ربنا سبحانه وتعالى بعته لها. يعني مالك بن دينار اللي هو يعني حد، لما بنسمع اسم مالك بن دينار كده نفتكر الزهد والورع. مالك بن دينار لما العلماء بيترجموا له في سيرته يقولون: وكان سكيرا لا يفيق من سكره. كان راجل بيشرب خمرة وما بيفوقش من الخمر. مالك بن دينار اللي احنا بنضرب بيه المثل في الزهد والورع، مالك بن دينار ماتت ابنته وهو سكران، يعني فلما يعني فافاق من سكري بسبب موت بنته. وبعد ما شيع جنازة بنته ودفنها، رجع البيت مهموما كئيبا، نام فرأى في المنام كأن ثعبانا عظيما يجري من ورائه. أواه هذا الثعبان إلى جبل عظيم، فلما وصل لرأس الجبل عشان بيهرب من التعبان لقى نار تحت الجبل. فهو الآن بين أمرين، إما إنه يقف فالتعبان يلتهم، وإما إنه يكمل جري فيقع في النار. فقام مفزوعا، فسأل أهل تأويل الرؤى في هذا الزمان، قالوا له: يا مالك، أما الثعبان فعملك وهو يدفعك دفعا إلى نار جهنم. سبحان الله، القلب المبصر استفاد أيما استفاد من الرؤية دي، وتاب مالك بن دينار، وفتح الله سبحانه وتعالى بكلماته وأفعاله من الدعاء العظام إلى الله، حتى إن لص في يوم من الأيام دخل بيته علشان يسرق، بعد ما تاب طبعا دخل علشان يسرق، وكان يصلي قيام الليل، فلما أنهى صلاته قال للص: هل أجدت لشيء من أمر الدنيا أم لشيء من أمر الآخرة؟ إن كان لشيء من أمر الدنيا لم تجد شيئا، وإن كان لشيء من أمر الآخرة فقم فتوضأ. وأعلن بين يديه توبته، وخرج الاثنين يصلوا صلاة الفجر. فالناس بيبصوا مالك بن دينار وهو واخد بإيد الحرامي، قالوا: يا مالك. فقالوا له: يا مالك، هذا لص. قال: جاء ليسرق فسرقناه، كان جاي يسرق دنيتنا فاحنا سرقناه علشان نوصله لطريق الآخرة. سبحان الله، القلوب المبصرة دي قلوب عجيبة. القلب المبصر دايما، قلب دايما سبحان الله كثير التفكر، كثير التفكر في كل موقف وفي كل عظة وفي كل في كل كلمة وفي كل فعل، كل شيء يحدث أمامه بيحاول دايما ياخد منه عظة وعبرة، حتى ولو كانت أشياء بسيطة. يعني مثلا تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السماء إذا أصابها غيم، السماء لما كان بيصيبها الغيم، تقول عائشة: كنت أرى هذا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام رسول الله وقعد ودخل وخرج، وأقول: يا رسول الله، إنه الخيز، ده غيم يعني مطر يعني خيز. قال: ومن يؤمنني يا عائشة، ومن يؤمنني يا عائشة، لقد عذب أقوام في مثل هذا، لقد عذب أقوام في مثل هذا. ثم تكلم الله عز وجل في شأن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. القلوب المبصرة هي القلوب اللي تاخد العظة والعبرة من كل شيء حواليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود يقول للصحابة رضوان الله عليهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ادخلوا وأنتم بتبكوا. طب إحنا هنبكي إزاي؟ هتبكوا لما قلوبكم تبصر إن دي كانت مواطن عذاب لناس عصوا الله سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن بيحيي هذه العبادة في قلوبنا، ما يقول: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. الله أكبر، الله أكبر، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. يعني الله أكبر، القلوب المبصرة هي القلوب اللي مش هقول لكم مبصرة في الآيات ولا في الرؤى والأحلام ولا في كلمات الله، في نفسها. فسبحان الله تبصر أمور عجيبة جدا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله سبحانه وتعالى جعل أجسادنا دي آية، جعل أجسادنا دي آية. يعني سبحان الله، في البلاء الأول اللي أصبت بيه في كورونا في المرة الأولى، والأيام اللي فاتت لما أصبت للمرة الثانية، سبحان الله الواحد بيبصر أمور عجيبة، الواحد بيبصر أمور عجيبة كانت موجودة جوه الجسد احنا مش واخدين بالنا منها. ربنا سبحانه وتعالى حفنا كتير جدا في القرآن إن احنا تكون عندنا القلوب دي، القلوب اللي تشاهد ما حولها فتاخذ منه العظه والعبره. هختم معاكم بايه ونكمل الدرس الجاي ان شاء الله، احنا ازاي اصلا نوصل للقلوب المبصره وايه فضل القلوب المبصره. قال الله سبحانه وتعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها. شوفوا في اول الايه ربنا بيقول لنا سيروا في الارض، امشوا في الطرق، امشوا في الشوارع وخذوا العظه والعبره، امشوا في الأرض وخذوا العبرة والعبرة. وسبحان الله يقول في نهاية الآية، قال تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ولكن كانت المشكلة الأساسية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآية دي نزلت لأهل مكة اللي كانت لهم رحلتين أساسيتين، رحلة للشام ورحلة لليمن، رحلة الشتاء والصيف. فرحلة الشام كانوا بيمروا على ديار ثمود، وفي رحلة اليمن كانوا بيمروا على ديار عاد. فربنا بيقول لهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ما كانوش بيمروا في رحلاتهم على ديار عاد وعلى ديار ثمود، ما كانوش بيمروا في رحلاتهم ورايحين للشام على ديار قوم لوط، وانكم لا تمرون عليهم مصبحين كما قال تعالى، انتوا بتمروا على هؤلاء وبتمروا على هؤلاء، امشوا في الارض وشوفوا مصير دول ايه ومصير دول ايه. لما هتوصلوا اليمن هتشوفوا مصير سبق وما يعني ابتلاهم الله عز وجل به بسبب العمل اللي كان موجود في قلوبهم. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونختم بالآية دي قد إيه إن الإنسان محتاج للقلب المبصر اللي يشوف، ويبعد عن القلب الأعمى الذي لا يرى ولا يطاعد ولا يعتبر بما يدور حوله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في أواخر سورة الأعراف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إن ربنا ما قالش ان الناس دي كانت زنت مثلا، او ان هي قتلت، او ان هي عملت كبائر، لا، كانت مشكله الناس الاساسيه كانت قلوبهم عمية لا ترى ولا تعتبر ولا تبصر. احنا محتاجين قوي يكون عندنا القلوب المبصره دي، محتاجين قوي ان احنا فعلا تكون قلوبنا قلوب مبصره ترى الحق وترى الامور على حقائقها. محتاجين قوي ان قلوبنا تنور، قلوبنا تطور فنرى الحق حقا ونرى الباطل باطلا، نرى الحق علشان نتبعه ونرى الباطل علشان نجتنبه. احنا محتاجين قوي نكون اصحاب هذه القلوب. ازاي اصلا نوصل ان قلوبنا تكون قلوب مبصره ترى الحق، قلوب مليانه بصيره بالفعل؟ يعني ان شاء الله هي اسباب اساسيه وامور مهمه جدا لو اتبعناها يعني هتبقى المسألة بالنسبة لنا بسيطة بإذن الله تبارك وتعالى. الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل هنتكلم على إزاي نصل لهذه القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا ما أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.